وضعف الصوام عن بعض العمل. قال فقال في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا مثل الذي قبله, لأن قول تحزم يعني أنهم يعني شدوا الأحجام على أوساطهم من أجل العمل والجد في العمل, لأن الإنسان عندما يعني يباشر عملا لا سيما فيما يتعلق بالسفر فإنه يحتاج إلى أن يشد وسطه, وهذا هو الذي يقال التحزم, يعني يشد وسطه بالحزام الذي يربطه على بطنه, وذلك ليكون أمكن له يعني في الحركة, وأيضا يعني رفع يعني شيء من ثيابه يعني عن النزول يعني إلى ما كانت عليه ليكون أقوى, ليكون أقوى للإنسان. فهذا هو التحزم, أو هذا أحسن ما قيل في التحزم. وقد قيل فيه أمور أخرى أنه معناه كناية عن الجد, ولهذا قال كان في رمضان إذا دخلت العشر جد وشد المئزر. وقيل إن هذا تحزم يعني أخذ بالحزم الذي هو اليقظة والأقدام على كل ما فيه نفع, لكن الأول الذي هو التحزم يعني تفاعل من ربط الحزام على الوسط الذي يعني يكون به قوة المتحزم بهذا الحزام وقيامه بالشيء الذي يحتاج إليه أو يحتاج إلى أن يقوم به, وذلك فيما يتعلق بما يخصه فيما يتعلق بإبله وفيما يخص إخوانه الذين كانوا معه وقد ضعفوا بسبب الصيام. واللي بعده عن قزعة قال أتيت أبا سعيد رضي الله عنه ومكثور عليه, يعني يقول قزعة بن يحيى أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه, يعني الناس كثيرون حوله محيطين به يسألونه, يعني مكثور عليه يعني أحاط الناس به وكثروا عنده يستفيدون منه ويسألونه. فلما فرغوا قال إني لست أسألك يعني ما يسأل هؤلاء, يعني الأسئلة التي سألوا عنها, يعني لو كان أنه أنها داخلة في شيء الذي أراده اكتفى, يعني فإنه استفاد من الأسئلة التي سمعهم يسألون عنها وأجابهم, وقال إني لست أسأل عن هذه الأسئلة, فكأن معنى ذلك أن هذا الذي سمعه يعني منهم وأنهم سألوه وأجابهم ليس هذا هو الشيء الذي أراده, وإنما أراد شيئا ما سألوا عنه وهو الصوم, وهو الصوم في السفر. قال إيش؟ فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه, سألته عن الصوم في السفر, فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام, قال فنزلنا منزلا فقال عليه الصلاة والسلام إنكم قد دنوتم من عدوكم. قال عليه الصلاة والسلام يعني وهم قربوا مكة وذلك عام الفتح, فقال لهم عليه الصلاة والسلام إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم, يعني هذا فيه إشارة إلى أن الفطر يعني أنه هو الذي ينبغي أن يفعلوه, وقالوا هذه رخصة, يعني لأن قوله هي أقوى لكم يعني ما في عزمة وإنما هي رخصة, فمنهم من صام ومنهم من أفطر, منهم من أفطر بناء على التنبيه الذي أشار إليه وقوله والفطر أقوى لكم, ومنهم من واصل لأنه ما حصل عزمة. ثم إنهم لما مشوا وقربوا من مكة وقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم, نعم والفطر والفطر أقوى لكم فأفطروا, قالوا فكانت عزمة, لأن في الأول ما قال أفطروا وإنما أشار إلى أن الفطر أقوى, وهنا قال الفطر أقوى فأفطروا, قالوا فكانت عزمة, يعني معناه فأفطروا لأنه لما أمرهم بالإفطار أفطروا, وعرفوا أن أحد الجانبين هو المتعين الذي هو الإفطار, وهذا فيه الاستعداد للعدو يعني في القتال, وأنه إذا كان الأمر يتطلب أن الناس يعني يتركون الصيام ولا يصومون لأن في ذلك القدرة على ملاقاة العدو والقدرة على التمكن من العدو فإنه يعني يصار إلى ذلك. ثم إنه قال ثم إن سافرنا معه وأفطرنا. قال بعد ذلك ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله في السفر, يعني معناه أن اللي قال أفطروا أنها في تلك الحالة التي فيها عزيمة من أجل أنهم ملاقون للعدو, وبعد ذلك يعني صاروا يصومون في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك, يعني معناه هذه العزيمة خاصة يعني في تلك الحالة التي هم بحاجة إليها والتي هي أنهم مصبحوا عدوهم ويكون ذلك أقوالهم. وعلى هذا فإن الذي فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو كونهم يعني يصومون وأنهم لم يمنعوا من الصيام, وأن الأمر كما جاء في ما يتعلق بالصيام من كان الصيام يشق عليه ويلحق به ضرر فالأولى في حقه الإفطار, وإذا كان لا يترتب عليه ضرر وهو يعني وهو يريد أن يؤدي الواجب الذي أوجبه الله عليه في وقته وأن لا يؤخره حتى يثقل عليه ويشق عليه أن يأتي به فيما بعد, فإن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الناس في أسفارهم. إذا كان هناك مشقة تتطلب الإفطار يفطرون, وإذا كان ما هناك مشقة والصيام يعني لا يشق عليهم وفيه أداء الواجب في وقته فإن هذا هو الذي ينبغي. إذن هذه الجملة الأخيرة التي قالها أبو سعيد ثم إنا سافرنا مع رسول وأفطرنا يعني يفيد بأن ذلك الأمر الذي يقول أفطروا إنما هي عزمة في وقت خاص وهي الاستعداد لملاقات العدو, وهذا يفيد أنه عند ملاقات العدو فإن الفطرة أولى من الصيام. ولو لم يكن في سفر. نعم. ولو لم يكن في سفر. إذا كان العدو يعني هاجم عليهم في بلدهم أو محيط في بلدهم وهم يعني بصدد ردعه ورده فهذا مثل أقول المطلوب هو الإفطار الذي يكون فيه قوة للتخلص من العدو والسلامة من شره والانتصار عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن عاصم بن سليمان الأحول عن مورق العجلي عن أنس قال نعم. وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس قال حدثني محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة بن يزيد الدمشقي ربيعة ابن يزيد الدمشقي نعم عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري نعم. قوله فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده, يعني ما عنده شيء يعني يتقي به لأنه يحط يده على رأسه, يعني هذا يعني من شدة الحر يعني يفعل هذا الشيء, يعني كان عليه إزار بدون رداء هو هذا الذي يضر. نعم يمكن, يعني لو كان فيه إزار يعني هو صاحب الكساء يقول قال وأكثرنا نعم ظلا صاحب الكساء. نعم يمكن يكون مقصود بالكساء للرداء أو أنه يعني شيء آخر, لكن في الغالب أنه يعني يكون أنه للرداء. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد إني رجل أسرد الصوم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. قال وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيني قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالتخيير بين الصوم والإفطار في السفر، وهي تتعلق بالصيام المستحب، وهي تتعلق بالصيام المستحب، لأن هذا الصحابي الذي هو حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه يعني يسأل عن أنه يسرد الصوم، وأنه يعني يسأل يعني هل يصوم أو لا، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصوم وإن شئت فافطر. ومعلوم أن هذا إنما هو تطوع، ومعلوم أن قوله إن شئت فصوم وإن شئت فافطر يعني هذا مثل ما تقدم في أن الحكم واحد سواء يتعلق بالفرض أو النفل، إذا كان عليه مشقة ويلحقه ضرر فإن الأولى في حقه الإفطار، وإذا كان ما يترتب عليه شيء، إذا كان ما يترتب عليه ضرر وأنه يعني يصوم ولا يترتب عليه ضرر سواء كان فرضا أو نفلا فإن له ذلك. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود قال وحدثناه يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح وهارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود هو محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة من يروي عن عروة بن الزبير محمد بن عبد الرحمن عن أبي مراوح وهو سعد عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء رضي الله عنه لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وهذا الحديث يدل على يعني كون الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار وأنهم كانوا مفطرين وأنه ليس فيهم من هو صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وهذا يعني يدل على أنه إذا كان الحر شديد وأن فيه مشقة فإن الذي يشق عليه الصوم لولا في حقه أن يفطر، ومن وجد في نفسه قوة ولم يلحق به ضرر ولا يترتب عليه مضرة فله أن يصوم، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن رواحة في هذا السفر. نعم. قال حدثنا داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء. أم الدرداء هي التابعية هجيمة، وهي التي إذا جاءت في الإسناد تروي عن أبي الدرداء المراد بها التابعية التي هي هجيمة. وأما الصحابية واسمها خيرة فإنها ليس لها رواية عن أبي الدرداء، وإنما الرواية إنما هي لهجيمة التابعية. قال حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي عن هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. لكن هذا السفر، نعم، هنا يقول أنه كان السفر في شهر رمضان. اي نعم. لكن هل هو في شرح فتح مكة؟ لا أدري، لأنه لا يمكن أن يكون فتح مكة لقوله عبد الله بن رواحة. مش عبد الله فتح مكة؟ نعم، عبد الله رواحة كان تشهد بمؤتة في جمادة الأولى. نعم. سنة 8 من الهجرة. قوله في رمضان يعني في رمضان. نعم، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. إيه، يعني غزوة مؤتة. غزوة مؤتة كانت قبل هذا. ذكروا في ترجمتي في شهر إيش؟ شهر جماد الأولى. إذا كان في جماد الأولى فقبل فتح مكة، يعني معناه أنها غزوة أخرى بلا شك غير فتح مكة. يقول حافظ رحمه الله: قد كنت ظننت أن هذه السفرة غزوة الفتح لما رأيت في الموطأ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من عطش ومن الحر، فلما بلغ الكديدة أفطر. فإنه يدل على أن غزاة الفتح كانت في أيام شدة الحر. وقد اتفقت الروايات على أن كلا من السفرتين كان في رمضان، لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب، لأن عبد الله بن رواحة استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف، وإن كانت جميعا في سنة واحدة. وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أنها كانت سفرة أخرى. وأيضا فإن في سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من الصحابة صياما كانوا جماعة، وفي هذا أنه عبد الله بن رواحة وحده. أخرج الترمذي من حديث عمر قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يوم بدر ويوم الفتح. ولا يصح حمله أيضا على بدر، لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم، لكن لم يعين. نعم، لكنه لم يعين ما هي الغزوة، يعني معنى أنها غزوة قبل، يعني قبل فتح مكة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره، وقال عن عمير مولى أم الفضل. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، وقال عن عمير مولى أم الفضل. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول: شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. ثم ذكر هذه الأحاديث عن أم الفضل وعن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما أن فيما يتعلق بإفطار رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وأنه كان مفطرا ولم يكن صائما، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شكوا أو تماروا وكانوا يتحدثون هل هو صائم أو مفطر، فأرادت أن تبين الواقع بالفعل، فأرسلت قدحا فيه لبن وطلبت مناولته إياه وهو واقفا على بعيره، فأخذه وشربه والناس يرون، فعرفوا بذلك أنه مفطر. وهذا يعني يدل على يعني ذكاء يعني هذه المرأة التي هي أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب وأم أولاده، وأنها يعني رأت هذا الرأي وما احتاجوا إلى أن يسألوه يقول أنت صائم ولا أنت مفطر، وإنما أعطوه لبنا وهو راكب، فلما شربه علم الناس بأنه مفطر وهو يدل على أن الصيام في أن الإفطار في عرفة أولى في حق الحجاج، وذلك ليكون أقوى لهم في النشاط والوقوف بعرفة والدعاء والابتهال، وألا يصوموا لأن الصوم يؤدي إلى الكسل والخمول، وقد يحصل معه النوم الذي يفوت هذه الفرص الثمينة والساعات النفيسة. فكان الأولى والذي ينبغي للحجاج أن يكونوا مفطرين، لكن لا يقال إنه حرام لا يجوز، بل هو جائز، ولكن السنة والأولى والمستحب أن يفطر في ذلك اليوم. والحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة هذا غير صحيح، لكن لا شك أن الأولى هو عدم الصيام، الأولى عدم الصيام لأن فيه النشاط والتمكن من الدعاء والاستغفار واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان مفطرا يعني في ذلك اليوم. أما ما جاء عن ميمونة وأنها حصل منها مثل ما حصل لأختها أم الفضل، وأنها أرسلت بحلاب يعني هو القدح الذي يحلب فيه، وأنه ناولوا إياه وشرب، قيل يعني أنه يحتمل التعدد، وهذا لا يعني لا يتأتى إلا إذا كان مثلا أم الفضل في جهة وميمونة في جهة، وأن كل واحدة منهن اتفق يعني لها ذلك، لكن هذا يعني ليس فيه يعني ليس فيه الأمر واضح، لكن التعدد إنما يكون بهذه الطريقة، يعني كون واحدة في جهة واحدة في جهة، وحصل تماري في جهة وتماري في جهة، كل واحدة أرسلت، لكن قد يكون أنهما كانتا في مكان واحد وأنهما تذاكرتا وتحدثتا فيما بينهما وغيرهم كذلك تحدث، ثم إنهما اتفقتا على أن ترسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لبنا، فأضيف إلى كل واحدة منهما لأنها يعني متسببة فيه، أو لأنها يعني ذكرت ذلك أو اتفقتا على ذلك، فيعني يحمل على هذا إما على التعدد وأن هذا من جهة وهذه من جهة، أو أنهم في مكان واحد وهما أختان وجرى الحديث يعني منهما ومن غيرهما واتفقتا على الإرسال، فأضيف الإرسال وقد أرسلت مندوبا وجاء في يعني في سنن النسائي أنها ابن عباس وهي يعني وأم الفضل أمه وميمونة خالته وأنه عندما حصل التحدث والكلام في اتفقتا وأنهما أرسلتا ابن عباس فيكون منسوبا إليه إلى, إلى, إلى كل منهما من جهة أن كل واحد منهما حصل منها الرغبة والإرادة بأن يحل هذا الإشكال بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لبنا يعني يشرب إذا شربه والناس يرون عرفوا بذلك أنه, أنه, أنه, أنه مفطر وليس بصائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو يدل أيضا على يعني أيضا على الوقوف راكبا يعني على البعير وأن ذلك يعني سائر والركوب يكون راكبا والوقوف يكون راكبا ويكون يعني جالسا ويكون واقفا ويكون أيضا يعني مضطجعا كل ذلك يحصل به الوقوف وهو الوجود بعرفة في وقت الوقوف بعرفة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي النضر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر. أبو النضر هذا هو سالم بن أبي أمية, سالم بن أبي أمية, لأن أبي النضر اثنان, أحدهما متقدم وهو سالم بن أبي أمية, والثاني متأخر وهو قاسم بن الهاشم, هاشم القاسم. عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث واسمها لبابة, لبابة الكبرى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. محمد بن يحيى, محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي. عن سفيان, سفيان بن عيينة. عن عمير مولى أم الفضل. نعم. هناك مولى ابن عباس, هنا مولى يعني يعني يمكن يكون مولى أحدهما ولكنه يضاف إلى الثاني لمصاحبته أو لملازمته, وقد يكون مولى لأم الفضل ويكون يعني يكون مولى لابن عباس لأنه ابنها ويعني له ملازمة أو اتصال. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان هو الثوري عن سالم بن أبي النضر, سالم أبي النضر. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو عن أبي النضر. من هو؟ حدثني. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو. عمرو بن الحارث المصري. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو عن بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة. فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن. حلاب يعني هو القدح الذي يحلب فيه, الذي يحلب فيه يقال حلاب. وفي حديث أم الفضل أرسلت إليه بقعب فيه لبن, يعني هو وعاء, وعاء من أوعية اللبن. يقول ثبت عن عائشة وابن عمر أنهما كان يصومان يوم عرفة بعرفة وذلك في الموطأ, فما توجيهكم؟ يعني هو يعني إذا ثبت ذلك فهو جائز كما عرفنا, لأنه ما جاء يعني شيء يدل على المنع, وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر ويعني دل على أن الإفطار هو الأولى, فإن صح ذلك فإنه جائز. يعني لو أن إنسان صام أو إنسان يعني يكون عليه يعني صيام ثلاثة أيام يعني في بدل الهدي وصام يوم عرفة لا بأس, لكن الذي ينبغي أن يكون صيامه في غير عرفة وذلك ليتقوى على هذا في هذا اليوم, إلا إذا كان يعني عنده نشاط وعنده قدرة وتمكن ويعني ولا يؤثر ذلك على ما هو مطلوب منه في ذلك اليوم الحاصل أنه جائز، ما هناك شيء يدل على تحريمه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة في صوم يوم عاشوراء، وصوم يوم عاشوراء هو أفضل يوم يصام تطوعا بعد يوم عرفة، لأن يوم عرفة جاء ما يدل على أنه يكفر السنة الماضية والآتية، ويوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، فإذا أفضل يوم يصام تطوعا هو يوم عرفة لغير الحجاج، ويليه يوم عاشوراء الذي يعني الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية. ومعلوم أن هذا التكفير إنما هو للصغائر، وأما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة، فإذا صام يوم عاشوراء وقد تاب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي فإن كل ما مضى تكفره التوبة ويكفره الصيام، يعني الصيام يكفر الصغائر والتوبة تكفر الكبائر. الرسول عليه السلام جاء في هذا الحديث أنه كان أن قريش كانوا يصومون يوم عاشوراء، يعني وكان في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعل ذلك يعني، ولما قدم المدينة صام وأمر الناس بصيامه، ولكنه لم صام. نعم. وأمر الناس بصيامه. أمر الناس. وأمر بصيامه. نعم. فلما وأمر بصيامه، ولكنه لما فرض رمضان يعني جعل الأمر يعني ليس متأكدا مثل ما كان قبل فرض رمضان، يعني الأمر فيه كان متأكد ولكنه بعد ما جاء رمضان تغير الحكم، فصار من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكنه يعني أقل يعني من مما كان من قبل الذي قبل أن يفرض. قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير ابن عبد الحميد ضب الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير محمد عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر. ابن نمير هو الأب الذي هو عبد الله بن نمير. عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال في آخر الحديث: وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. يعني مثل الذي قبله، تأكد الصيام قبل أن يفرض رمضان، وبعد أن فرض رمضان تغير الحكم من الذي التأكد الذي يكون لصيام عاشوراء إلى أن الإنسان له أن يصوم وله أن لا يصوم، لكن كونه يصوم ويحصل يعني تكفير يعني سنة ماضية ويحصل هذا الأجر، يعني هذا هو الذي ينبغي. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد

يوم عاشوراء وهو يأكل، فقال يا أبا محمد أدنو فكل، قال إني صائم، قال كنا نصومه ثم ترك. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود رضي الله عنه وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فأطعم. هذا كله يعني يدل على ما تقدم من أن صوم عاشوراء أول أمر كان مأمورا به ومتأكدا، وأنه بعد ما فرض رمضان يعني تغيرت الحال وصار الأمر أخف، وأن من شاء يعني صام ومن شاء أفطر. لكن كما ذكرت لكون سنة جاءت ببيان فضيلة صيام ذلك اليوم وأنه كفر السنة الماضية، فالحرص عليه واغتنام هذه الفرصة لا شك أن هذا مما ينبغي أن لا يفوت على الإنسان، لا سيما وهو كما ذكرت جاءت السنة على أنه أفضل يوم يصام تطوعا بعد يوم عرفة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عمارة بن عمير التيمي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله النخعي عبد الرحمن بن يزيد النخعي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكلهم كوفيون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع وابن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال إذا جاء وكيع إذا جاء وكيع أو يحيى القطان أو يعني ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يعني يرون عن سفيان، فالمراد به الثوري. قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن زبيد اليامي زبيد بن الحارث اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن عن عبد الله قال حدثني محمد بن حاتم عن إسحاق بن منصور عن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق عن منصور ابن معتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن يزيد بن قيس النخعي وعلقمة ابن قيس النخعي عن ابن مسعود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. هذا مثل ما تقدم أنه كان قبل ذلك متأكدا يعني قبل أن يفرض رمضان، وبعد ذلك صار الأمر أخف مما كان عليه من قبل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبيد الله بن موسى عن شيبان شيبان بن عبد الرحمن قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خطيبا بالمدينة يعني في قدمة قديمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصومه فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر. أعد. قال معاوية أنه سمع معاوية خطيبا بالمدينة يعني في قدمة قديمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر. وهذا مثل الذي قبله، الرسول صلى الله عليه وسلم خير يعني بين الصيام والإفطار، وأنه لم يكتب لأنه لم يوجب عليهم ولم يكن صيامه واجبا عليهم،

وهذا مثل الذي قبله يعني فيما يتعلق باليهود أنهم كانوا يعظمون ذلك اليوم وأنهم يعني يتخذونه عيدا وأنهم يلبسون فيه النساء الحلي والشارات أي يعني الهيئات الحسنة التي يعني يحبون أن تظهر النساء فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم فيما يتعلق بهذا اليوم أن يصوموه وأن يكون عملهم الصيام لهذا اليوم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير عن أبي أسامة بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي أسامة يعني هو شيخ مسلم بن نعم نمير نعم نعم محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن أبي عميس وهو عتبة بن عبد الله المسعودي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى نعم قال وحدثناه أحمد بن المنذر عن حماد بن سالم عن حماد بن أسامة عن أبي العميس عن قيس بن مسلم نعم عن قيس يعني بن مسلم به هو قيس اللي راح قبل قيس بن مسلم نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقر جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. عن إيش؟ عن ابن عباس قال وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب هذا حديث ابن عباس قال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. يعني هذا يعني هذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه يدل على يعني عظيم شأن يوم عاشوراء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوما يطلب فضله على الأيام إنه متميز على الأيام إلا يعني هذا اليوم وبالنسبة للشهر له شهر رمضان. وهذا يتفق مع ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم ومعلوم أن يوم عاشوراء أفضل أيام شهر المحرم فهذا متفق مع ما جاء في ذلك الحديث الذي يقولنا أفضل الصيام بعد رمضان يعني صيام شهر الله المحرم فإن يوم عاشوراء أفضل أيام ذلك الشهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمر الناقد عن سفيان ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس نعم قال وهو رباعي نعم قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله نعم في أي يوم يصام عاشوراء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن معاوية بن عمرو قال حدثني الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر. نعم. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان ابن الطريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس رضي الله عنه وفي أوله أنه لما سأله عن يعني يوم عاشوراء قال إذا دخل المحرم فاعدد تسعا ثم أصبح صائما, يعني معناه يصوم يعني يوم التاسع. والحديث الأخرى التي جاءت عنه فيما بعد والذي قال لأنه يعني لئن بقيت إلى قابل لأصوم من التاسع يعني يفيد بأن المقصود بالعاشر هو العاشر وهو الذي يدل عليه اللفظ, لأنه قال عاشورا والتاسع قال تاسوعا. فيعني الروايات اللي جاءت عن ابن عباس والتي فيها أن العاشر هو اليوم العاشر وأن التاسع هو الذي يكون هو الذي يكون الذي قبله, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت لأصومن التاسع يدل على أن عاشورا ليس هو التاسع, فيكون ما جاء عنه من الروايات الأخرى يعني موضحة أن العاشر عند ابن عباس هو اليوم العاشر وهو الذي يوافق اللفظ, وأما التاسع فيقال له تاسوعة. والحديث جاءت عن ابن عباس يعني في ذكر يعني هذه الرواية أنه يصبح يوم التاسع يعني صائما إلا أن يكون المراد به يعني ما بعد هذا اليوم الذي هو العاشر, مثل ما مر بنا أنهم قال عن أنه يعني أن الشهر لما اعتزل النساء شهرا وخرج يعني صبيحة 29, وإنما المقصود أنه صبيحة اليوم الذي بعد يوم 29. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع بن الجراح عن حاج بن عمر عن الحكم بن الأعرج نعم. عن ابن عباس قال وهو متوسد رداءه في زمزم. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم عن أبي سعيد القطان عن معاوية بن عمرو عن الحكم الأعرج عن ابن عباس قال حدثنا حسن بن علي الحلواني عن ابن أبي مريم وسعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن أمية عن أبي غطفان ابن طريف المري قيل اسمه سعد عن عبد الله بن عباس قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن وكيع عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب عن القاسم ابن عباس عن عبد الله بن عمير نعم. لعله قال عن عبد الله بن عباس نعم. قال نعم من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شافاكم الله وعافاكم, ونفعنا الله بما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول وجاء في الحديث الذي عن حمزة بن عمرو أنه قال أسرد الصوم, ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص عن ذلك صيام أن يسرد الصوم, فما الجمع بين الحديثين؟ يعني كأنه قيل أن الفرق بينهما أن ذاك يعني خشي عليه أنه يحصل له الضعف, وقد حصل ذلك أيضا من ابن عمر وقال تمنى أن يكون أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا فيعني اكتفى بقوله, ولكن لا يعني ذلك أنه يصوم الدهر, وإنما يسرد الصوم يعني يكثر من الصيام